اكتب هنا شوفش انا كده بره بس يعني اذا قلت اللي عايز حاجه موصفه في حاجات ابسط بتاع الشيخ عثمان الناس كويس ونهاية استدير بس على يعني بعض التحفظات لانه بيقرب لغير المغرب احيانا ما بيقومش في المنار ما قرأتهم كده بصراحة في كويس يعني ما احنا ما بنعملش ما بنعمقش كده احنا بنضرب في الصبح بالنسبة لإيه؟ ايه السؤال يعني؟ يعني الشهرة انا مقيد عند الكلام. وانا؟ والله لو كان لك مقارنة ما بلفظ الاسلام والسورية تبديل لفظ كان عظيم. لا بس هو الشهرة مقيدة طبعا لان يعني هو ممكن يكون هو مشهور بس ليس مشهور لدى السامع فما يحصلش التعريف انا؟ لو قلنا يعني حيث المعنى اصلا حيث المعنى اصلا ما هو احنا قلنا ان منظومة الاخضاري في عليها بعض التحفظات واحنا في كل موطن من المواطن كنا بنبين تحفظات الشراح يعني لا ما شفتوش انا ان شاء الله لكن هو السلم عليه شروح كتيرة كويسة يعني في منهم شرح بتاع الشيخ البناني جميل وعليه تقييدات للسجلماسي من عندكم بقى من سجلماسة شفت الشرح ده؟ من أجمل شروح السلم يعني بس احنا اخترنا بتاع ده منهوري لأنه مناسب يعني وقلنا إذا ربنا يسر الأحوال يا إما نعيد الإيضاح المبهم مرة أخرى يا إما نشرح الصبان على الملاوي يعني الملاوي قصدي وناخد شيء كده من تقييدات الصبان يعني. اما بالنسبة للخبيصي فشيخنا بيشرحه بقى الشيخ مصطفى عمران فلا حاجة يعني ايه لا يرجع ان شاء الله يرجع ان شاء الله لا الشيخ الدكتور مصطفى عمران ده بتاع شيخنا في علم الكلام والمنطق والفلسفة 84 سنة الشيخ مصطفى ربنا يعني يطول في عمري في طاعته وكان تلميذ الشيخ صالح شرف عضو جماعة كبار العلماء وكان تلميذ الشيخ يوسف الشيخ وهو يعني أعلى واحد في علم الكلام الآن والدكتور حسن ما هما كفرسي رهان احنا قلنا الكلام ده قبل كده حتى تلاقي الدكتور حسن عمل في الاميدي الرسالة بتاعته الاميدي وراءه كلامية والشيخ مصطفى عمران حقق ايه المطالب العالية بتاع الرازي فكل وقت ده تلاقيه مهتم بالرازي ده مهتم بالاميدي والرازي والاميدي برضه كان كفرسي رهان وداخل مدرسة الشافعية كان في الرازي واتباعه والاميدي واتباعه فبرضه اليومين دول الشيخ مصطفى عمران واتباعه والشيخ حسن الشافعي فالدكتور طبعا هما اتنين يعني رؤساء الكلام يعني الشيخ حسن والشيخ مصطفى دكتور حسن بدأ في المواقف ولا لسه؟ ما شاء الله تحضروا له ها؟ ده مش المقاصد المواقف. نعم هو كان بيفكر في الاخبار والاخبار اللي اخذ رايه يعني فقال انا مش بتبقى مشهوره زي الطفل اللي عنده 20 يعني اللي هي بتبقى حاوت كلام المتقدمين وبينت الشروط والتقييدات فيه كان مشترك هذا الرأي قال اما المواقف او المقاصد. لا المواقف مفيد يعني الكتاب مفيد انك تحضر عليكم مستر تفضل المواقف الكتاب مفيد انك تحضر في حاجه من كل لا ما المبتدئين ما ينفعش انا بتكلم على قصدي على في ناس عندهم تحفظات يعني تحضر مواقف يا شيخ عمرو الدكتور حسن الشافعي بيشرح يوم الخميس المواقف تحضر يا شيخ خلدون تحضر ان شاء الله وخلص النسخيه صغير يعني تستوعب ان شاء الله. طيب والمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه ويسمى سنة ونافلة. اقول المندوب في اللغة هو المدعو اليه. قال الجوهري يقال ندبه لامر فانتدب له اي دعاه له فاجاب. قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهان. فسمي النفل بذلك لدعاء الشرع إليه. وأصله المندوب إليه ثم توسع فيه بحذف حرف الجر فاستكن الضمير. يبقى ده من باب الحذف والإيصال كما قلنا بالأمس. وفي الاصطلاح ما قاله المصنف. قوله ما يمدح فاعله أي الفعل الذي يمدح فاعله. فالفعل جنس وقوله يمدح خرج به المباح. طب الفعل بقى جنس ولا كالجنس؟ انت كنتش موجود امبارح. جنس ولا كالجنس؟ احنا مش قلنا يعني ان هذا صح وهذا صح. اذا مشينا على اصطلاح المناطقه يبقى جنس واذا مشينا على اصطلاح الحكماء يبقى كالجنس. وان اللي فتح الاسنان في الاول هنلاقي عباره كالجنس موجود. حد فاكر طب قال ليه كالجنس؟ انا شرحتها امبارح. تفضل. هو الحقيقه والمعنى يعني شيء واحد يعني الحقيقه هي المعيه والمعيه الحقيقه. نعم نعم. فهو والمعرف هذا ايه هو حقيقه اصطلاحيه لا وجود لها في الخارج. فلاجل هذا قالوا ايه قالوا بان هي كالجنس لانه كالجنس دي انها اشبه الجنس في انطلاقه على كثيرين مختلفين بس مش بالحقيقه بالماهيه. لما بيفرقوا بيجعلون الايه بيجعلوا الحقيقه ايه خاصه بها. طبعا المناطق ما فيش بقى مناطق الحقيقه والماهيه شيء واحد فيبقى ده جنس حقيقه. لا ما احنا قلنا كل الحقائق دي حقائق اصطلاحيه مالهاش وجود في الخارج. في حاجه احنا قلناها بس تنسوهاش ابدا زي ما انتم مستحضرينها. قلنا التعاريف انما هي للمفاهيم الذهنيه. اه مش احنا قلنا الكلام ده قبل كده لما جينا في اعتراض عم الشيخ الاسنوي لما جه اعترض وقال لي اصول الفقه شيء ثابت في نفسه سواء اوجد العارف به ام لا. فاكرين الاعتراض ده؟ فاحنا جاوبنا ساعتها انه لا يا عم الشيخ الاسنوي لما بنقول على العلوم العلوم بتطلق على المفاهيم الذهنية العلماء كده بس صلاحهم. فمش مش أصول الفقه شيء ثابت في نفسه سواء نوجد العارف به أم لا. لا ده أصول الفقه اللي هو بنتكلم عنه هو الأصول الفقه القائم في ذهن الأصول. فهو تعريف التعريف إنما يقود للمفاهيم الذهنية. وساعتها قلنا حتى مما يؤكد هذا يعني أولا هذا اصطلاح نمرة اثنين مما يؤكده ان العلماء اخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء وانما يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. وده دل على ان ايه فهم اخذوا هذا تبركا بالحديث الشريف. فكان التعريف وكانت العلوم انما هي للمفاهيم الذهنيه مش كده بقى اتخذ ماشي بس بس بس كان ايه ماشي كان مستقر كلام الفلاسفه بقى يعني متى يفعل هذا الجنس او كالجنس اللي هي او الحقيقه؟ لا مش مساله الاطلاق. احنا نقول اللي جه يعرف ليه اعتبر هذا لم يعتبره جنسا لانه نظر الى اختراع الحكماء نظر ان هذه حقيقه ما لهاش وجود في الخارج فمش هيقدر يعتبرها ايه مش هيقدر يعتبرها جنس لان الجنس بالتعريف هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقه ودي مش حقيقة عند الايه عند الحكماء لان الحقيقة هي اللي في الخارج بس اللي موجود الان ايه مقول على كثيرين مختلفين مش بالحقيقة الخارجية عشان يخلي الكلام واضح كده وانما بالحقيقة الذهنية. فهذه لا تسمى حقيقة ايه عند الحكماء لكن عند المنطقة ما فيش مشكلة اللي موجود في الذهن ما هي حقيقة ولا بره في الذهن ما هي حقيقة. ما احنا قلنا قبل كده قلنا ان هو راعى اصطلاح الحكماء وسياتي انه ايه لم يراعي هذا في باقي الكتاب. يحمد ولا يمدح؟ ما عايز بس نراجع نسخة الشيخ محمد نراجعتها يا شيخ. لا يا إما تستمع لما ربنا يكرمنا كده ونشرح بقى مقدمات الكلامية الأمور العامة خد بالك يا إما كنت تحضر مع الشيخ وبيشرح تقريب المرام وقاعد يتكلم عن الماهية والماهية المختلطة والماهية الشغلانة وما هي لا بشرط شيء الى اخره. فده شغلانه طويله يا عم الشيخ فارس. لكن هو باختصار الموجود في الذهن هو المقوم للشيء التي هو بها هو يعني هو بها في الذهن هو بها في الخارج. هذا المقصود مش انه مش ذات التعين الخارجي يعني بقول لك ماهيه النار ده الوجود الذهني لكن ماهيه مش النار نفسها المتشخصه بالخارج هي القائمه في الذهن لا والا كان العقل احترق. لكن هو الموجود ايه الموجود ما به الشيء هو به في الذهن هو في الخارج. مفيش مشكله يبقى احقاق ذهنيه بس مش يعني ده برضه مش كلامنا على الجنس يا عم الشيخ. الجنس عند الفلاسفه تعريفه واحد بس هم اصطلاحهم في الحقيقة مقصور على ما في الخارج. لكن تعريف الجنس واحد اللي هو المقول على كثير مختلفين بالحقيقة. نعم. يعني ايه لها ما هي؟ يعني طب انت ايه مفهومك للماهية؟ طيب انت اللي اطلعت على هذا مش اصطلاح العلماء. لكن هو المقوم للشيء هو ده هي دي الماهية سواء كان الشيء في الذهن ام في الخارج. اللي هو ما به الشيء هو يعني ايه ماهية الانسان حيوان ذاتية فعلا حدث ده بتطلب التعريف للوجدانيات وده من اعصر الاشياء ودي مش محتاج كمان انها تتعرف لانها من احدى اللقنيات الست مش كده الوجدانيات زي الغضب الجوع العطش. انت عرف لك الجوع هيجي معانا في موضوع الأقيسة ونتكلم عليه إن شاء الله. وقوله يمدح خرج به المباح ليه؟ لأنه لا مدح فيه ولا ذم. وقوله فاعله خرج به الحرام والمكروه فإنه يمدح تاركهما، والمراد بالفعل هنا هو الصادر من الشخص ليعم الفعل المعروف والقول نفسانيا كان أو لسانيا، فتدخل الأذكار القلبية واللسانية وغيرها من المندوبات، وإلا يكون الحد غير جامع. غير جامع. طب لو حبينا نستخدم مصطلح اللي احنا خلينا ناخده شويه، يبقى غير مضطرد ولا غير منعكس؟ غير منعكس. وقوله ولا يذم تاركه خرج به الواجب، فان تاركه يذم. فان قيل فرض الكفايه يمدح فاعله ولا يذم تاركه، مع انه فرض، ولهذا احتجنا الى ادخاله في حد الواجب كما تقدم، وكان ينبغي ان يقول مطلقا. وكذلك ايضا خصال الكفاره والواجب الموسع، يعني ليه ما قالش مطلقا زي ما قال في تعريف الواجب؟ قلنا قوله ولا يذم كاف لانه للعموم، لكونه نكره في سياق النفي، اذ الافعال كلها نكرات. نعم يدخل في الحد فعل الله تعالى مع انه ليس مندوبا. الشيخ دلوقتي اقر هذا الاعتراض، ان هذا اعتراض على التعريف بعدم المنع، يعني يقول هذا التعريف يسمح بدخول فعل الله سبحانه وتعالى، وفعل الله تعالى حقه أن يخرج عن التعريف، مش كده؟ فهو أقر هذا التعريف، ثم أورد جوابا ولم يرتضي هذا الجواب، قال إلا أن يقال أن يحمل الفعل على فعل المكلف، وهو عناية في الحد، وهو عناية في الحد. يعني إيه؟ قلنا إن هو إيه؟ ان هو القول بان مراده كذا، او تخصيص، لو عايزين نقول كلام ادق شويه، العنايه هي تخصيص القول بالمراد. يا شيخ بس قلت نكره، يعني لما هي يتحط في السياق النفي يفيد العموم. ماشي كويس، وبرضه سليم. طيب يعني ايه عنايه في الحد بقى؟ تخصيصه ليه القول او تخصيصه لفظ المراد؟ يعني ان انا اجي اقول لك والله انت بتقول لي دلوقتي هو ما يحمد فاعله، او الفعل الذي يحمد فاعله، فقلت لك الفعل ده يدخل فيه فعل الله سبحانه وتعالى، لا انا اقصد بالفعل فعل المكلفين يعني. كده انا خصصت اللفظ بالمراد. فهنا في هذه الحاله تقال العباره المشهوره المراد لا يدفع الايراد. المراد لا يدفع الإيراد. يعني ايه؟ يعني هنقول لك خلاص مرادك صحيح، وفعلا الفعل هو الفعل المكلف، لكنه لا يدفع الايراد، لان الايراد يبقى قائما. صح؟ ليه يبقى قائما؟ لأن برضه هيظل اللفظ صالح للدلالة على مثلا فعل الله سبحانه وتعالى، والمفروض إن يخرج ما يدخلش، أليس كذلك؟ نعم بلى. مش نعم، أليس كذلك؟ بلى. يبقى في الحالة دي المراد لا يمنع أو لا يدفع الإيراد. فدي كلمة عناية، كلمة عناية في الحد يعني تخصيصه، أو قولهم إيه الفعل هنا يعني كذا، ويكون بلا قرينة. ده كلام الشيخ الإسناوي. قلنا ان كلام الشيخ الإسناوي مردود عليه، وان هذا الاعتراض غير سليم، لان انما تكون عناية في الحد اذا لم تكن هناك قرينة. لكن القرينة موجودة ايه؟ ان احنا بالبداية المقسم ايه؟ هو فعل المكلف. هو الرجل شرح الاول الحكم عند الاصوليين، ثم شرع في بيان متعلقات الحكم الاصولي الا وهو ايه؟ فعل المكلف، وقسمه الى واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم، وبعد كده بيشرح. فخلاص احنا معانا القرينه، احنا بنقسم فعل المكلف، يبقى هذا الاعتراض ايه؟ مدفوع. ويسمى المندوب سنه ونافله، قال في المحصول ويسمى ايضا مستحبا وتطوعا ومرغبا فيه واحسانا. ومنهم من يبدل هذا بقوله حسن. قال: والحرام ما يذم شرعا فاعله، والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، والمباح ما لا يتعلق بفعله ولا بفعله وتركه مدح ولا ذم. أقول: المراد بقوله ما يذم أي الفعل الذي يذم، فالفعل جنس للأحكام الخمسة. تمام. وقوله يذم احترز به عن المكروه والمندوب والمباح، فإنه لا ذم فيها. وقوله شرعا، إذا استعريف الحرام لما قال ما يذم شرعا، إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع على خلاف ما رأه المعتزلة. أنا قلنا سيأتي الكلام على مسألة التحسين والتقبيح وبيان مذاهب العلماء فيها، هاية الكلام. وقلنا أنهم انقسموا على مذهبين رئيسين: المذهب الأول وهو مذهب الأشاعرة ومحقق الماتريدية، أن التحسين والتقبيح شرعيان، وهو مذهب الحنابلة أيضا. والمذهب الثاني وهو مذهب المعتزلة وجمهور الماتريدية، أن التحسين والتقبيح عقلي. لا ايه طول ايه لا هو في الفقه في عندنا مذاهب أربعة، لكن في علم الكلام في فرق. فالأشاعرة دي تشمل الشافعية والمالكية. المالكية كلهم أشاعرة، شفتوا مالكية؟ المالكية كلهم أشاعرة، والشافعية الغالبية أشاعرة وفيهم بعض المعتزلة. كويس. ما عندناش بقى في علم الكلام حاجة اسمها ايه فرقة المالكية، لكن في حنابلة. زي ما في حنابلة في الفقه، في حنابلة في العقل في الاعتقاد. كويس. في علم الكلام في عندي الأشاعرة، وده يشمل المالكية وجمهور الشافعية. في عندي الماتريدية وهم الحنفية، في عندي الحنابلة، وده الحنابلة دي قسمة عويصة شوية، لكن تقدر تعتبرهم ايه هم واهل الحديث شيء واحد. خلاص. وان كان في كتب علم الكلام المشهورة زي المواقف والمقاصد وكده، اذا اطلقوا الحنابلة يقصدوا بهم أهل الحشو والتكسير. هذا بنقرر الحاصل. كويس. ليه؟ لأنه كثر في أتباع أحمد هذا، حتى قال بعضهم: رجلان من أهل الفضل ابتليا بقوم سوء، جعفر الصادق وأحمد بن حنبل. أما جعفر الصادق فابتلي بالشيعة الإمامية وغيرهم، وأما أحمد بن حنبل فابتلي بأهل التكسير. لكن عند التحقيق الكلام ده مش مظبوط اللي موجود في كتب علم الكلام، بل الحنابلة منهم فضلاء سائرون على قدم التحقيق، زي سيدنا الشيخ ابن قدامة، وزي أبو الخطاب الكلوذاني، وزي ابن الجوزي وغيرهم. ودول طريقتهم معروفة مشابهة لطريقة أهل الحديث. ومن الحنابلة فعلا من نسبت إليه أقوال شنيعة ومبالغة في الإثبات، ومنهم اللي ليه رأي خاص يكاد يجعله رأسا أو فرقة مستقلة برأس، زي شيخ الإسلام تيمية. فإذا شئت عددتهم الحنابلة باعتبار المذهب الفقهي، وإلا فهو رأي فرقة مستقلة هو وأتباعه. لو بتسألني عن رأيي الشخصي، شيخ الإسلام تيمية لا يمثل اعتقاد أحمد، بل اعتقاد أحمد يمثله ابن قدامة وأبو الخطاب الكلوذاني والقاضي أبو يعلى في آخر مصنفاته اللي هو المعتمد. برضو الراجل ظلموه، لأنك لما تفتح المعتمد في آخر مصنف كلام مستقيم مفهوش أي حاجة. ان قدامى بيبين مذهب احمد انه التفويض غالبا كويس او ده المعتمد، وقد يؤول احيانا لما لاح من الدليل. ابن تيميه بقى عنده رؤيه خاصه في يعني فيما اسمه اثبات المعنى تفويض الكيف، وبيزعم ان هذا مذهب السلف. احنا اللي يعنينا الان مش تقرير الحق في هذه المساله، لان احنا ما بنتكلمش في علم العقيده، لكن اللي يعنينا ان احنا نبين بجلاء ووضوح ان ينبغي ان الحقائق عندما تعرض على الناس تعرض بامانه. والامانه في هذه المساله ان ابن تيميه وخصومه من الاشاعره قد اختلفوا في تحرير ما هو مذهب السلف. انا ما اجي اعرض على الناس واقول والله ده ابن تيميه يمثل السلف والاشاعره يمثل الطرف المؤول، ده عدم امانه في النقل. لأن المذهب الأشعري بيرى جواز المسلكين التفويض أو التأويل، وهم ما بيشرحوا في كتب الأشعري بيقولوا التفويض هو مذهب السلف كويس. ابن تيمية قال لهم لا، ليس مذهب السلف هو التفويض، والأشعري قالوا لا هو التفويض. فإذا ليس هذا خلافا على حقية مذهب السلف، يعني الأشعري ما بقوش قالوا مذهب السلف ده مذهب غير سليم، بل هو مذهب صحيح وهو إيه الأحق والأصل كويس. لكن ما اختلف الخلاف ليس في حقية مذهب السلف، أمال الخلاف في إيه بين ابن تيمية وبين الخصوم؟ ها في تحرير ما هو مذهب السلف. فإذا كنت أنت عارف ولا بد أنك تعرض هذا الكلام على الجمهور كن أمينا، قول والله يا جماعة احنا مختلفين مع الأشاعرة أو الأشاعرة أو احنا مختلفين مع ابن تيمية في ما هو مذهب السلف. إذا هو خلاف بين الخلف والخلف في تحرير مذهب السلف. الكلام ده في حد ليه اعتراض عليه ولا كلام سليم؟ دلوقتي ما بتكلمش ما هو الحق، مش ده حقيقة الخلاف؟ هل تقدر تطلع كلمة واحدة من كتب الأشعر بيقولوا والله طريقة الخلف دي طريقة السلف دي مذمومة، ولا هم بيقولوا ابن تيمية وأصروا يعني شيوخ الإسلام من الشافعية والمالكية وأصروا في مواجهة ابن تيمية لا ليس ما تقوله هو مذهب السلف. احنا دلوقتي لا يعنينا في تحرير ما هو مذهب السلف، هذا بحث آخر وبحث يطول، بس هنتكلم على اذا كان ولا بد من تصدير الخلاف الى العوام فليكن تصدير الخلاف ايه بامان. احنا الاعتراض اللي كان يوجه لابن تيمية واتباعه انه قد استقوى بالعامة وعرض الخلاف الخاص على العوام، والا العوام يهمهم ايه في الكلام ده؟ ايه اللي يهمنا لما تلاقي انت في كثير من المساجد، وحصل الكلام ده كمان قرأناه في مساجد في امريكا، تلاقي يفتح مسجد في مركز الثاني في أمريكا ثم يدرس هذه المسائل. دي كان نقلها في أحد المقالات من حوالي 15 سنة فهمي الويدي، بيقول إن فتحوا مركز في أمريكا فافتتحوه بإيه على كلامه يعني تكفير الأشاعرة، ما أعتقدش إنهم بيكفروا الأشاعرة لها، لكن إيه افتتحوه بالكلام عن الأشاعرة. طب بالله عليك اللي في أمريكا ده يهمه لا لا ما أنا فاهم البرومة بيكفروا شو حاجة لا ما مثلا انا عدم تقدر تقنع ولا ما تجيش بس الصوره الصارخه بتاعت الشيخ الازهري، لكن هو لا هو خصوصا ان تاني ما كفروش بالعكس هم وصفوه بشيخ الاسلام. في العظماء دي كانوا غض دلوقتي بتاع بس ده الفخاري ده بس ده كفر او ايه كفر ابن العربي كفر ابن تيمية. انت زعلان ليه يعني؟ ما كفرش ابن تيمية بس، ده كفر ابن العربي الصوفي. لا ما هو الاثنين بالالف واللام. انتوا بتنكروه كده يعني. طيب لا لا ما انا لا ما انا بس مش عايزين نقفز يا دكتور حرام. بس يعني خلينا منظمين مش عايزين نقفز يعني ايه؟ انا قلت لك مش عايزين نتكلم في المساله ايه هو مذهب السلف، بس نتكلم بس الان بامانه. هل فعلا هو ده الخلاف؟ ولا زي ما الناس بتحاول تصوره ان لا ده مذهب السلف هو والاخوه والجماعه البعد دول ضد مذهب السلف؟ الكلام ده طبعا غير مفهوم يعني ما احنا الحق يقبل من اي انسان والباطل مردود على اي انسان. يعني لو هذا يعني حصل من خصوم تيمية لا انا قرات بعض الكتب عن كده بتقول ان دي طب انت ايه رايك؟ وبعضهم قال يعني لا ده احنا في ده الكلام ده حصل في الجهاد الافغاني، قال لك لا احنا نجاهد الروس، احنا نجاهدكم الاول انتم مشركين. على لا بيكلم اخوانه اللي تاخدوا جواز التوسل، وده اللي عليه جمهور العلماء، قال لا احنا بيكم فنبدا. بعضهم تشدد كان ده مش الحنابلة بس، ده كل خلق الله، كل خلق. اي لا بس في بعضهم تشدد في هذه المساله. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لا عايز اوضح لك حاجه يا دكتور حازم، في حاجه برضه زمان مفيش نزاع في مساله الايه، في الدعاء والعباده التوجه بها لغير الله سبحانه وتعالى. لا الكلام مش في كده، الكلام في عندنا لفظ وعندنا معنى، احنا كلامهم منصب على المعاني. يعني اذا هو توجه بهذا الطلب الى مخلوق حي او ميت معتقدا فيه الالوهيه ده شرك، كويس تصبر عليه اللي اعتقد فيه. لكن اذا توجه اليه باعتباره انه سبب عادي يعني مفاض عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، سواء كان مخلوق او زي انت حضرتك طبيب فمفاض عليك من قبل لانك تعالجني، صح ولا مش انت سببه في الظاهر لكن سبب الحقيقي ربنا سبحانه وتعالى. فاذا توجهت اليك باعتبارك سبب عادي يبقى ده ما اقدرش احكم عليه بالشرك، هنحكم عليه بحكم اخر. طيب يبقى بقى الحكم على هذا اللفظ، هل هو دعاء ولا مش دعاء؟ إذا الضابط في هذا انا ما اقدرش اجي اقول والله ده انا عايز اوضح لك بشكل قوي جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون نهى عن الفاظ معينه، كويس؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا تقل ما شاء الله وشئت، صح؟ طب انا هفترض معاك افتراض كده، لو احنا بقى ناس بنفكر، هاب ان حصل تغير دلالي للالفاظ العربيه وفي مجتمع ما اصبح ما شاء الله وشئت تدل على معنى ايه ما شاء الله ثم شئت، وارد ان يحصل تطور في اللغه ولا مش وارد؟ وتبقى الواو بمعنى ثم. لو انا رحت بقى في هذا المكان وبعد كده عرفت ان ما شاء الله وشئت عندهم تعني ما شاء الله ثم شئت، يصح ان انا انكر عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايوه كويس، ما ده اللي بنتكلم عليه بقى. فهم مشايخ الازهر لما جم اجازوا، لما تقرا انت للشيخ الدجوي مثلا يا شيخ اللي بيغلب بيتكلموا دول كانوا شويه جهله من كل الاطراف. ما انا شفت انا اللي انت بتقول عليه موضوع الحديث ده. واحد اسمه كان قال يا شيخ انا بقطع الحاج من البيت اصلي كل يا سيدي احمد قال لي يعني انت بس انا يعني مش عايزك بص تحدثني عن شيء يعني في عرف غير عرفنا، لان برضو المغاربه لهم اعرفهم وقد يكون هذا له معاني عندهم. الشيخ الغماري انكر الصوره دي مش كده؟ فاحنا ما نعرفش ما المقصود عندهم. هو احنا بنخاف من التكفير. اللفظ ده لو ملوش معنى الا انه يعتقد فيه هذا الاعتقاد، لا انا عايز بس اوضح لك يعني الشيخ مثلا ديجوي لما جيت اتكلم على صوره انك ذهبت فعلا لضريح المقبور وطلبت منه طلبا افعل لي كذا او احضر لي كذا، كويس كويس. مساله سماع الاموات خلاص اجماعيه، بس يعني هو ابن القيم غير نقل الاجماع. طيب خلاص هو الراجل اخذ بايه بهذا الراي الجمهوري بانه بيسمع. طيب الشيخ اللي ديجو بيقول ايه وغير مشايخ الازهر دلوقتي، هو لما طلب منه احنا هنعرف ازاي ان هو ده طلب الدعاء والعباده ولا طلب التسبب؟ يعني انا ما بقول لك دلوقتي ايه حضرتك اشفيني او اديني. كويس كويس. سنة واحدة بس. انا اعرف منين اولا ان هذا طلب باعتباره عباده ولا طلب باعتبار ايه طلب التسبب العادي؟ خد بالك ده كل ده حذرا من التكفير، احنا ما بنقولش ان دي لا هو ده انا بقول لك ده السبب يعني. طب ما انا هتدرج يا شيخ حازم، هنوصل اللي انت عايزه. حاضر بس هو انا بقول لك ليه مشايخ الازهر في البدايات عملوا كده، لان اللي اتوجد انا ذاك من السلفيين او الوهابيه الشيخ عبد الفتاح الزهر حكموا بالشرك على طول، فده وقف قالوا لهم لا، قالوا لهم لا ليه؟ قال لهم بقرينه ان هؤلاء ايه مسلمين، فيوقف بقرينه ان المسلم يبقى يحمل كلامه على احسن المحامل كويس. فقام قالوا لا، ده ما انا عندي حاجه في اللغه اسمها المجاز العقلي، تعرف في مجاز لغه في مجاز عقلي. ايه المجاز العقلي؟ هو اسناد الشيء الى غير ما هو له بتاول، فتقول الطبيب شفاني سليم 10 10 ما فيش حاجه، بس اذا كنت تقصد بيها ايه ان هو كان سبب الشفاء، وتقول ايه الطعام اشبعني، لكن هو المشبع على الحقيقه مين؟ وتقول الايه الماء ارواني. فهم جم قالوا خلاص يبقى هنا هذه الالفاظ عندنا يتوجه بها المسلم، لانك لو جيت سالته يا ابني هو هذا الميت بل هذا الحي يملك هذا حقيقة الضر والنافع العقليين؟ هيقول لك لا. حتى لما اتعامل في القناة المستقلة وعامل لقاء مع واحدة من العوام ما بتعرفش، قالت له لا احنا بنطلب من ربنا ما بنطلبش منه، بس ده قريب ومش لا ده هو واحدة من العوام كانت واقفة عند الضريح، فيقول لها شرك ايه؟ شرك ايه؟ دول ناس قريبين من ربنا واحنا بنود قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. لا انا بتكلم، فاذا اللفظ الان بحسب العرف لم يرد منه ايه المتبادر منه، وانما اريد منه ما يسميه العلماء مجازا عقليا. هوصل لك انا انه جعل ما ليس بسبب سببا، صح؟ لا سبحان الله، يعني ممكن حتى الوقت النبذ هذا اي احداث صغيره. ايوه يا مولانا، بس هو ايه الدعاء؟ ما احنا لسه قايلين الدعاء لسه قايلين عندنا ان هو الطلب من الادنى للاعلى. اذا كان اذا اعتقدت ان الاعلى ده فيه صفه من صفات العباده، الدعاء الذي هو عباده، وإذا كان من الأدنى للأعلى اللي هو من طلب من سعادتك من الملك أو من الرئيس أو من كذا، ده يسمى دعاء في اللغة، ما فيهوش حاجة دعاء. طيب بس خلينا نتدرب وهرجع لك. هي المسائل كلها منبني على بعضها، بس أنا خد بالك إحنا الآن عايزين نحرر مسألة مسألة. اول حاجه انه ايه انا دلوقتي يا شيخ حازم انا ما بكلمش دلوقتي من تاني، انا بتكلم في المساله ماليش دعوه ده كلام تاني ولا غيره. لا لا احنا لا لا لا ما احنا التكفير ده مالناش دعوه، هو كل ده احنا ما صنعناه الا فرارا من التكفير، بس عايزين واحده واحده دلوقتي. بنقول ايه؟ ان انت متفق معايا ان الان بقرينة انه مسلم يبقى هذا الرجل لا يعتقد في المقبور الالوهية ولا لا؟ على الاقل خلينا نتكلم في مصر. انا بكلمش على العذر، انا بكلم هو دلوقتي هو قام في ذهني ان هذا يملك الضر والنفع الحقيقيين ولا لا؟ عوام المصريين احنا لما خلطناهم وسألناهم لا.